بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 133 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءهم رسول منهم، أي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، أي في حال التباسهم بالظلم قالوا إنه القتل بالسيف يوم بدر. روي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجه إلى أهل مكة في سني القحط بطعام ففرق فيهم، فقال الله لهم بعد أن أذاقهم الجوع: فكلوا مما رزقكم الله على يدي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حلالا طيبا، بدلا عما كنتم تأكلونه حراما خبيثا من الأموال المأخوذة بالغارات والغصوب وخبائث الكسوب. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، تطيعون، أو إن صح زعمكم أنكم تعبدون الله بعبادة الآلهة لأنها شفعاؤكم عنده. ثم عدد عليهم محرمات الله ونهاهم عن تحريمهم وتحليلهم بأهوائهم، فقال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. إنما للحصر، أي المحرم، هذا دون البحيرة وأخواتها، وباقي الآية قد مر تفسيره. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هو منصوب بلا تقولوا، أي ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة في قولكم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، كما في سورة الأنعام، من غير استناد ذلك الوصف إلى الوحي أو إلى القياس المستنبط منه. واللام مثلها في قولك: لا تقولوا لما أحل الله هو حرام، وقوله: هذا حلال وهذا حرام، بدل من الكذب. ولك أن تنصب الكذب ب تصف وتجعل ما مصدرية وتعلق هذا حلال وهذا حرام ب لا تقول، أي ولا تقول هذا حلال وهذا حرام، وهذا الوصف، وهذا لوصف ألسنتكم الكذب، أي ولا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم ويجول في أفواهكم، لا لأجل حجة وبينة، ولكن قول ساذج ودعوى بلا برهان. وقوله: تصف ألسنتكم الكذب، من فصيح الكلام، جعل قولهم كأنه عين الكذب، فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب بحليته وصورته بصورته، كقولك: وجهها يصف الجمال وعينها تصف السحر، واللام فيه لتفتروا على الله الكذب، من التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. خبر مبتدأ محذوف أي منفعتهم فيما هم عليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة وعذابها عظيم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في سورة الأنعام. يعني وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. أتابع بعون الله عز وجل. وما ظلمناهم بالتحريم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسكم فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي شركاء. فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي شركاء. أفبنعمة الله يجحدون. وبالتاء أبو بكر. فجعل ذلك من جملة جحود النعمة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا من جنسكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة جمع حافد وهو الذي يحفد أي يسرع في الطاعة والخدمة ومنه قول القانت وإليك نسعى ونحفد واختلف فيه فقيل هم الأختان على البنات وقيل أولاد الأولاد والمعنى وجعل لكم حفدة أي خدم يحفدون في مصالحكم ويعينونكم ورزقكم من الطيبات أي بعضها لأن كل الطيبات في الجنة وطيبات الدنيا أنموذج منها. أفبالباطل يؤمنون هو ما يعتقدونه من منفعة الأصنام وشفاعتها وبنعمة الله أي الإسلام هم يكفرون. أو الباطل الشيطان والنعمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أو الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة وغيرهما ونعمة الله هي ما أحل لهم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.